التلفزيون فيها فايدة في هما رفقتين الناس أحيانا، لكن فيها تصوير وفيها تلفزيون ما فيه مكافئة. ومشاركة طلاب العلم في هذه الندوات ما يدعو العامة إلى أحسن الظن في التلفزيون ومشاركة طلاب العلم. ولا أحسن رأيك هذا الموضوع. التلفزيون في الحقيقة كالراديو من بعض النواحي، بمعنى يمكن أن يستفيد الناس جميعا من كل من الراديو ومن التلفزيون كهذه المسجلات تماما. ولذلك نحن لا ننظر إلى جهاز الراديو كجهاز فنقول حلال حرام، وكذلك لا ننظر إلى التلفزيون كجهاز فنقول حلال أو حرام كمسجل تماما، ولكن ننظر إلى ما يخرج من كل من هذه الآلات الثلاث: المسجل، الراديو، التلفزيون. فإن كان الذي يخرج منه صوتا أو صورة مما يجوز شرعا ويفيد الناس جميعا، فاستعمال هذه الآلات والحالة هذه أمر جائز. أما إذا كان الذي يسمع أو يرى من هذه الآلات لا يجوز شرعا أن يرى في الواقع، فلا يجوز في ذلك أيضا أن يرى في شاشة التلفزيون أو يسمع منه أو من الراديو أو المسجلة. فهذه الأجهزة في الواقع هي كلسان الإنسان، هذه المضغة التي خلقها الله بين فكي الإنسان، إن استعملتها في الخير فهي خير لك، وإن استعملتها في الشر فهي شر لك، وإن استعملتها في المباح فهي مباح لك. وهكذا المال هو نعمة من نعم الله، فكل هذه الأعضاء التي ذكرنا بعضها وهو اللسان، هذا المال إذا أنفقته في سبيل الله فهو نعمة لك، وإذا أنفقته في معصية الله فهو نقمة عليك. ولما كان الغالب على التلفزيون اليوم مما يعرض فيه شره غالب على خيره، نحن ننصح أن لا يستعمل في بيوت المسلمين حتى تتغير المناهج التي تذاع في هذه الشاشات والتلفزيونات، ويكون خيرها غالبا على شرها، حين ذاك يجيء استعمالها. غيره نحن نتكلم عن استماع التلفزيون، هل الغالب عليه خير أم شر؟ فإذا كان يعني ينشر على الشاشة أحيانا مجلس علم، لكن الذي ينشر ويظهر عليها من المجالس أخرى أكثر وأكثر، وهي بالأسف شر، ولذلك فينظر إلى الغالب ما يستعمل هذا التلفزيون. يعني المسألة لها جانبان، أحدهما أنه هل يجوز لي أن أذكر التلفزيون في داري؟ الجواب لا، لما ذكرت آنفا. لكن هل يجوز لي أنا أن أظهر في الشاشة؟ أنا رأيي خاص في هذا الموضوع، ظهوري في الشاشة لا يستفاد منه، الذي يستفاد من سماعه ولوعظي وإرشادي وتعليمي. فإذا أنا لا أشارك في مثل هذا الموضوع بنفسي، لأني لا أرى في ذلك فائدة، وفي الوقت نفسه قد أشجع الآخرين الغافلين على اقتناء التلفزيون، لأنه الشاب فلان يظهر ويلقي كلمة، بينما من الإمكان لوضوح أن يستفاد من هذا العالم بواسطة الراديو كما كنا من قبل. فليس هناك يعني ضرورة أن يظهر العالم في التلفزيون. هذا أعتبر من المساجد العصر الحاضر. فأيضا المسألة لها جانبان، هل نقتني التلفزيون نقول لا لأن شره غالب على خيره، هل يجوز لطالب العلم أن يكون في هذه المدوات؟ أنا لا أرى غيره، لكن قد يكون المواد تذاع بواسطة الإذاعة وليس بواسطة التلفزيون. تفضل. هناك لا لوراك.